نأتي بعد ذلك إلى قول الله عز وجل بعد أن قالوا نعود إلى سياق الآيات. يقول ربنا جل جلاله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني ليه بيعملوا كده؟ إن منهم اللي بتأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم اللي بتأمنه بدينار ما يؤديهش إليك، لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين. مين الأميين؟ غيرهم. فبيعاملوا أهل دينهم بمعاملة، ويعاملوا بقية العالم كله معاملة تانية. وذكرنا من أخلاق اليهود الغدر ونكس العهد والخيانة وحب إثارة المشاكل وتفرقة الناس وحسد الناس وبغضهم، وإنهم في حد ذاتهم هم جبناء يخافون، مرعوبين، مشتتين، ما هم مش على قلب واحد. ذكرنا كثيرا من صفات هؤلاء اليهود من هذه الصفة، هم خونة، لا يوفون بعهد أبدا بل ينقضون العهود. هذا دأب صفاتهم، يفعلونها عقيدة، انه بيضحك عليك ويخدعك ويمكر بيك، وهو ناوي انه هو يغدر وما يديكش حقك. ليه؟ هو انت عنده ما تستاهلش، لان هو الجنس الراقي وانت حاجة تانية. الشاهد ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم هنا بيقول بلى. بلى هنا بتيجي بمعنى نفي ما أثبتوه. ليس علينا في الأميين سبيل، ربنا بيقول بلى يعني لا لا لا لا، بالعكس عليكم في الأميين سبيل، أو للإضراب والإعراض. سيبك من كلامهم ده، بلى، أما إيه الموضوع؟ من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. سواء كان بقى مسلم، كان يهودي، كان نصراني، كان أي ملة، اللي أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أوفى بعهده واتقى لازم يبقى مسلم، زي ما هيجي معانا في السياق الآن، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشاهد إيه؟ ربنا جل جلاله قال بلى، إن قولهم ليس علينا في الأميين سبيل ده غلط، دعك منه، عليهم في الأميين سبيل كما عليهم سبيل إن خانوا عهد أي أحد. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، الوفاء بالعهود. قال ربنا عز وجل في وصف المتقين: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قضية الوفاء بالعهود جاءت الآيات الكثيرة جدا في القرآن في الحث على الوفاء بالعهود. قال الله جل جلاله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. احنا بنحاول في حلقات رمضان انها تكون بسيطة وسريعة، لكن في حلقات مدارج السالكين التي تذاع على قناة الرحمة كل يوم سبت، شرح منازل السائرين للإمام الهروي، بنحاول بقى ده موضوعه، موضوع منازل السائرين إلى رب العالمين، موضوعه إزاي نمشي لربنا، إزاي نوصل لربنا، إزاي نعرف إحنا فين من ربنا وإيه حالنا مع ربنا. فعشان كده هناك بنقصل ونوسع. مش عايز هنا أتوسع، بس قضية العهود دي قضية مهمة. عايزين نقول بقى عشان موضوع بقى السائرين إلى الله، نقول إن الناس مش حاجة واحدة، الناس قال الله عز وجل هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، فالناس درجات مش زي بعض. وقلنا قبل كده كتير ووضحنا وبينا وأكدنا وفصلنا إن الدرجات دي بالأعمال، والأعمال ديك والدرجات على قد مواهب الله وعطاياه. بمعنى في واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله علم واداله فهم واداله قوة قلبية واداله وقت واداله مال، ده حسابه غير الجاهل العامي اللي ما يعرفش اللي ما درسش ولا فهم، وفهمه على قده وعلمه على قده وبرضه ظروفه مش مساعداه انه يعمل الاعمال والطفرات الكبيره في ليصنع الحال مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول بقى ان الناس اللي ربنا اداهم الامكانيات والطاقات والمواهب والقدرات كل واحد ربنا اداله وهيحاسبه على قد ما اداله. انت قاعد قدامي دلوقتي بتشوفني، سواء الانسان اللي قاعد قدام التلفزيون بيتفرج او اللي في ايده تليفون وبيشوف الحلقات دي على النت، لازم من من من حق الله عليك ان تعرف نعم الله عليك. قال الله عز وجل فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء الله يعني نعم الله. ربنا الآية اللي في آخر سورة الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. التليفون اللي في إيدك ده نعمة، وهنقول إيه واحد معاه تليفون وعنده الباقة غير واحد ما يقدرش يجيب تليفون ولا يقدر يستعمل باقة يفتح عليها مثل هذا البرنامج فما بيشوفش، غير اللي ربنا اداله إمكانيات، اداله تليفون واداله مال يقدر يشوف واداله عينين واداله فهم وإدراك واداله قلب ووعي واداله جسم وصحة ويقدره انه يعمل. كل واحد هيتحاسب وربنا عليم. ودايما الآيات اللي بنسقها آيات سورة المؤمنون، قال الله ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يبقى وسعها ده في كتاب عند ربنا مكتوب كاتب فيه إن فلان إمكانياته كذا وفلان قدراته كذا وفلان مواهبه كذا وفلان أعطيته كذا، مكتوب. تاني اسمع الآية، قال الله عز وجل ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فالكتاب اللي بينطق بالحق ده بيقول إن فلان يقدر يقرأ في اليوم 5 أجزاء وفلان يقدر يقرأ في اليوم جزء واحد وفلان يقدر يقرأ في اليوم 10 أجزاء. ربنا كاتب كده. أما تيجي تقول ما درس، ربنا يقولك لا تقدر، أنا أعطيتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تقدر تقدر. يبقى تقدر وما تقدرش، عشان اللي يقول دي ضرورة ربنا يعلم بقى دي ضرورة ولا مش ضرورة، وإمكانياتك كده ولا مش إمكانياتك لا تتيح كده. هي دي القضية بقى في السير إلى الله، إن كل إنسان له درجة عند الله، كل إنسان درجته دي على قد ما ربنا اداله من نعم هو بيعمل بيها. فواجب عليك دلوقتي تكتشف طاقاتك وقدراتك ومواهبك وتكتشف نعم الله عليك وتقدر تعمل بيها ايه. لان نحن قلنا ان شكر النعمة يقوم على ثلاثة اركان: الاعتراف بها باطنا يبقى تعرف النعمة، اثنين التحدث بها ظاهرا، ثلاثة استعمالها في طاعة المنعم وشكر المنعم، بذلها وإنفاقها النعم نفسها، نعمة الوقت ونعمة الصحة ونعمة المال ونعمة العقل ونعمة القلب ونعمة قوة الجسد ونعمة البيئة المحيطة، النعم دي كلها استعمالها في طاعة الله هو اللي بيجيب المقام أو يجيب المكانة، وما منا إلا له مقام معلوم، يجيب الدرجة. عشان تجيب الدرجة دي افهمني أخي الحبيب، النفس أمارة بالسوء، والنفس الإنسانية دي تميل إلى البطالة والكسل والعاجلة والدنيا. ربنا قال بل يريد الإنسان ليفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. أما يجي يوم القيامة يبعدلها ربنا، هو الإنسان بطبعه كده. النفس زي بقول كده إيه، عودها العز تأنف من الذل، عودها التحليق تكره الإسفاف. هيجي معانا دلوقتي لما نتكلم إن الله يحب المتقين، إن ربنا بيحب إيه ويكره إيه. إن الله يكره سفاسف الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها ويكره سفسافها. فلذلك النفس بتحب السفاسف بقى، النفس بتحب التفاهة، النفس بتحب الضحك والتهريج واللعب والنوم والأكل والشرب والشهوات والبطالة والكسل والنوم والخمول واللعب والتهريج. هي النفس بطبيعتها كده، إن الإنسان خلق كده بيحب كده. فإزاي بقى أقدر أصنع الراجل؟ وهو ده بقى اللي كنا بنتكلم عنه في أطفال فلسطين، ربنا يفرج عنهم وينجيهم ويعافيهم ويحفظهم وينتقم من اليهود ويخلصنا منهم ويكفينا شرهم. الأطفال دول اتربوا في واقع الأليم ده، فطلعوا عندهم غريزة الكفاح. أولادنا المعاتيه اللي عايشين معانا في بيوتنا دول نشأوا في بيئة ترف وعدم تحمل مسؤولية، وكل حاجة متوفرة، والأب بيتباهى والأم ابني ما يحتاجش حاجة إلا واجبها له، أي حاجة يحتاجها عملها له. إزاي أصنع بقى أنا الرجل في البيئة اللي احنا فيها دي التقي؟ إزاي أزرع فيه غريزة الكفاح؟ يبقى لابد إن أنا ألزم نفسي إلزاما لبعض العهود والوعود والمواثيق بيني وبين ربنا تكتفني وتضطرني للعمل. هو ده، ان لازم يبقى بيني وبين ربنا معاملة اسمها علم المعاملة. من اصول علم المعاملة خليها بقى ايه للحلقة الجاية ان شاء الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.